الله الله حي. عابد يحمل في جنبي إشراق اليقين، عابد يحمل في جنبي إشراق اليقين، بينه آي وذكر وصلا فوق الجميع. بأنه قرآن حبي وهدى للعالمين، أرتل الحب تسابيحي أضيع به مصابيحي، وألبس وعلم روحي وأشدو في تواشيحي. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد. الحمد لله وسحبه أجمعين. بأنه قرآن حبي وهدى للعالمين، وعلم روحي وأشدو في تواشيحي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. أدري.